الإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالخير. سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن المعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ولله الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. صحيح 193. والذبذبة والذبذبة الاضطراب. ما هيك ما الناس هيك على بعض بلا زبذبة بينه بلا زبذبة يعني لا معهم ولا هم يعني يقال يعني اعتمد يعني يقولوا اعتمد. نعم قال ذبذبته فتذبذب ثم قال النابغة ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب يعني يضطرب ما شاء الله. ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. نعم آخر خيال لأم السلسبيل ودونها مسيرة شهر للبريد المذبذب. نعم كذا روي بكسر الذال الثانية المذبذب يعني مذبذب بس عم يقول المذبذب المذبذب. نعم قال ابن جني أي المهتز القلق الذي لا يثبت ولا يتمهل. نعم هؤلاء المنافقون مترددون بين المؤمنين والمشركين لا مخلصين الإيمان ولا مصرحين بالكفر. وفي صحيح مسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذه مرة والى هذه الاخرى. وفي رواية تكر بدل تعير. أنا ما أعرف أنا من بدأته. نعم. وقرأ الجمهور مذبذبين ضم الميم وفتح الذالين. نعم. وقرأ ابن عباس بكسر الذال الثانية. مذبذبين. نعم. وفي حرف أبي متذبذبين. نعم. ويجوز الإدغام على هذه القراءة مذبذبين مذبذبين، نعم مذبذب على متذبذبين، يعني بنضغم التاء بالذال مذبذبين. فهل من مدكر متذكر يعني بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية. وعن الحسن مذبذبين مذبذبين مذبذبين مذبذبين بس بفتح الميم والذالين مذبذبين. نعم مذبذبين اسمع مذبذبين بفتح الميم والذالين، لأنه هذه قراءتنا مذبذبين قراءتنا مذبذبين هي القراءة الحسنة. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا، يعني حجة، يعني كي يعذبكم بها، نسأل الله العافية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء مفعولان. لا تتخذوا الكافرين أولياء، الكافرين الأول وأولياء المفعول الثاني. نعم. أي لا تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم، يعني تأووا إليهم، يعني الإنسان لمن، يعني من يجعله وليا له الذي يطمئن إليه. نعم. فلا تجعلوا الكافرين يعني ممن تطمئنون إليهم فتصدرون عن أقوالهم. نعم. يعني لا تكونوا كالمنافقين، يعني هذا تعريض بالمنافقين. نعم. لا تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم. نعم. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي في تعذيبه إياكم بإقامته حجته عليكم يعني ألكم ما يوعد بيقله عندما وقع أو أخطأ أو يقول له قلت له أنا قلت له كم مرة قلت له، والله سبحانه وتعالى قال له لا تتخذ. نعم. قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قوله تعالى في الدرك، قرأ الكوفيون الدرك بإسكان الراء. نعم. والأول أقصى، بس أول شيء قوله تعالى في الدرك، قرأ الكوفيون الدرك بإسكان الراء، والأول أفصح، كلاهما فصيح. نعم. لأنه يقال في الجمع أدراك درك وأدراك مثل جمل وأجمال. قال أبو علي عن الفارسي، أبو علي الفارسي هذا من عباقرة النحاة، لغتان كالشمع والشمع، هذا أفضل هذا الكلام. نعم. ونحوه، لأن كلاهما قراءتان متواترتان. نعم. والجمع كالشمع والشمع ونحوه ونحوه. والجمع أدراك. نعم. وقيل جمع الدرك أدرك وأفلوس. نعم. والنار درجات سبعة، يعني درجات لكن بنزول ولفوق، الدرجة للارتفاع والدركة للنزول، فبالسفل نسأل الله العافية، في الدرك أو الدرك الأسفل من النار نسأل الله العفو والعافية. نعم. والنار دركات سبعة. نعم. طبقات ومنازل. إلا أن استعمال العرب لكل ما تسافل، يعني كل ما تسافل اللي بينزل بزوال، نازل على الأبو، نازل بدركات، كم درجة له، كم درجة يعني، مو كم درجة، اللي بيطلع لفوق كم درجة، بينزل لتحت كم درجة، هيك عم يقول. إلا أن استعمال العربي لكل ما تسافل نزل أدراك. نعم. شو للبئر يعني إله درجات، للبئر أدراك، درجات يعني ما بدك تنزل للبئر، تنزل بالدركات، نسأل الله العافية. نعم. ولما تعالى درج، ولما تعالى لما تسافل تطلع لفوق، ولما تعالى أنو طابق أنتو كم درجة لفوق. نعم. فللجنة درج وللنار أدراك. فللجنة درج وللنار أدراك. نعم. فقد تقدمك. فالمنافق في الدرك الأسفل وهي الهاوية. الجنة يعني شو بدأ أصلا صير بدأ في إدراج، يعني هذا المراد يعني بالعالي، يعني هذا المراد. ولا ليش دا تكون يعني يكون إلى درجة، ليش ما تكون هيك مبذولة، يعني المراد يعني عالي يعني. وللنار أدراك. نعم، نسأل الله العفو والعافية. فالمنافق في الدرك الأسفل وهي الهاوية. فالمنافق في أسفلها وهي الهاوية، نسأل الله العافية. لغلظ كفره وكثرة ضواره وتمكنه من أهله. فالمنافق في الدرك الأسفل وهي الهاوية لغلظ، ليش؟ لغلظ ذنبه وهو كفره، لغلظ كفره يعني كفره خبيث، نسأل الله العافية. ليش؟ لأنه مغطى، نسأل الله العفو والعافية. وكثرة غوائله يعني ما يفعل، وتمكنه من أذى المؤمنين. ليش؟ لأنه عدوك من صديقك مستفاد. فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، لأنه بيدخل يعني داخل البدن، فصير بيستحكم بالأذى. والمنافق دخل بين صفوف المسلمين، لذلك يعني يستطيع أن يوقع النكاية فيهم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى وعلى الدركات جهنم، وعلى الدركات جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقط. ليش قال أعلى الدركات؟ معقول يعني الدركات نزول، ما هي بس يعني صار على ونسوى، ليش ما نقول وأول الدركات، أول الدركات جهنم ثم لظى، مو هيك؟ وأول الدركات جهنم يعني أول دركة، أول درجة. وأعلى الدركات جهنم ثم لظى ثم الحطمة. نعم. أما أعلى الدركات كلهم يعني أول واحدة، يا الله الشيء ماشي. ثم السعير، ثم السقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. وقد يسمى جميعها باسم الطبقة العليا. شو الطبقة العليا؟ جهنم. من عذابها بمنه وكرمه، مو بأعمالنا، لكن اعمل وربي قال صلى الله عليه وسلم، وربي قال وقل اعمل، لكن بمنه وكرمه. عن ابن مسعود رضي الله عنه، لأن العمل كله من عندما يأتي معنا إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى في الدرك الأسفل من النار، قال توابيت من حديد مقبلة في الدرك الأسفل من النار. قال في توابيت من حديد مقفلة في النار مطبق عليهم. يا لطيف، بدون توابيت نسأل الله العافية، يعني أشد من بعضها والله، يعني من ذكرها الإنسان بخاف والله، يستشعر هيك بكش بدن والله، يعني يسأل الله العفو والعافية. فكر هيك يتصور الإنسان، ما بيقدر يتصور، فكيف تحت مقفل عليهم بصناديق. أنا بقول استغفر الله، يعني بقول يعني هذا كله تقريب إنه تصوير حتى نتهيبه ونبتعد عن هذا الوصف. أما سبحانه وتعالى هذا ليس بحاجة لا لتوابيت ولا لدركات ولا لجهنم، والله أقول يعني سبحانه وتعالى يعني يعذب الإنسان بدون جهنم بأشد من جهنم، بأشد من جهنم وبدون جهنم بدون شيء هيك بيعذبه أكثر منه. ليش؟ لأنه الألم اللي يتألم الإنسان الله يخلقه سبحانه وتعالى، مو هذا النار اللي بتجيبه، الله يخلق. لما بتجي النار لشيء لتحرقه الله يخلق الحرق سبحانه وتعالى مو النار، هيك عقيدتنا، لأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالإنسان يعني نسأل الله العافية، يعني ربي سبحانه وتعالى إذا أراد يعذبه بدون شيء هيك كما هو. وليش؟ إذا ما كان اعتقدنا العقيدة معناته سبحانه وتعالى وحاشاه فقير لهذا الصندوق، فقير لهذا الدرك، فقير لهذا المخلوق، مع أنه هو خلقه، لذلك ما بيكون يعني فقير له طالما هو خلقه سبحانه وتعالى. لذلك ما بده شيء، لكن مشان نخاف منها نسأل الله العفو والعافية. يعني مو كثير من الناس يعني بيلقي نفسه وبيمسك وبيقتل حاله. ليه؟ ليش بيقتل حاله؟ بده يخلص من هاللي هو فيه. يعني نسأل الله العفو والعافية. شو إذا صورنا ما في شيء أبدا، لو صورنا على الأشعة والرنين نسأل الله العافية من الجميع نلاقي ما في شيء أبدا سالم. طيب شو اللي عم يعذبه؟ شو اللي حمله يقتل حاله؟ معناته فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فكر، الذي يعذبه شيء لا تراه أنت، فهذا الله. لذلك نكثر من ذكر الله ونستعيذ بالله من كل ما نخاف يا رب. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة، المنافقون. شوف أول شيء، ومن كفر من أصحاب المائدة، هذول اليهود وآل فرعون. وآل فرعون، نعم، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أسأل الله العفو والعافية. يعني كل واحدة في إلى دليل، يعني إن المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أيوه، فمن كفر فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. أي كمان فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لذلك هذا يعني من القرآن أخذوا معه. نعم. وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: إن المنافقين. أجابه الله. أجابه. نعم. وقال تعالى في أصحاب المائدة: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذول اليهود اللي بيقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه. نعم. قال يا ما بيكفر، لا ما بيكفر. آه. نعم. قال في آل فرعون: أدخلوا لكن فاسق. نعم. أحاديث صحيحة ثابتة بالعذاب القبر. قال في آل فرعون أفسدوا آل فرعون أشد العذاب. مسدوا بعري. اللهم عافنا يا رب. أنه يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. يعني إذا كانت الآية محكمة وما فيها تأويل بكفر، الآية ممكن يكون فيها يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، ممكن يعني النار يعرضون يعني يرى يخاف. وإلا إذا كانت الآية يعني ما فيها تأويل محكم يكفر. نسأل الله العافية. نعم سيدي. قوله تعالى إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، مع أنه حوادث كتير يعني مرئية بالعين المرئية، حوادث كثيرة وكأنه متواترة، لما بدون يدفنوا يلاقوا مثل حنش، يدفنوا يلاقوا حنش كبير قاعد بصدر القبر، غيروا القبر يلاقوا نفسه، غيروا القبر يلاقوا نفسه. وأكثر من حادثة هي واقعة، نحن ما بننظر لهذا، يعني بده طبعا بده دليل، بده لكن واقع هذا، نسأل الله العافية. وعكسه يعني أبو شامة رحمه الله من أساتذة الإمام النووي، يعني من القراء الكبار، أبو شامة متهوم بتربية الدحدين، بيقول أنا سمعت الشيخ حسين خطاب رحمه الله عم ينقل عن الشيخ الحلواني يعني، وعم يقول حدثني الثقة أنه عندما في تربة الدحداح شارع بغداد بالشام أرادوا أن يدفنوا امرأة مقطوعة ما لحدا، ما في إلهن أبوه، قال فيها الأبر مهجور، الحفار فيها الأبر مهجور، هذا حكى عن منبر الشيخ حسين الله يرحمه، وأنا سمعانه قديم هالكلام، صغير كنت يعني أنا بس سمعان أدركت ما قال يعني الله يرحمه. فحفروا، وإذ لما يحفر يطلع ريحة طيبة، كل ما يغمي تترعى ريحة طيبة، شو هالريحة يعني، كله هيك شاف. وإذ لما حفروا وإلا طلع كتف أبو شامة رحمه الله، قال كأنه مضطجع الآن، والله كأنه الآن مضطجع، هيك شعر كتفه أبدا ظاهر، حتى رجعه ولا له مقام لحاله عاملينه رحمه الله. ومثلها الشيخ كريم، هذا كلام سمعته من الشيخ كريم، جاره للشيخ كريم يعني مهندس قائم على الحديقة اللي فيها صلاح الدين الأيوبي، فمرة عم يعملوا إصلاحات، ففي بلدوزر، فعم يشتغل عم هيك البلدوزر، يظهر أخطأ، إجا لناحية أبر صلاح الدين، أبر صلاح الدين فيه فوقه حجرة كبيرة ضخمة، فهيك نعرى ضرب البلدوزر، وإذ قال له والله يا شيخ كريم، قال لي عم يحدثه إله الزلم بذاته، أنا شفته، قال له والله كأنه الآن يعني مستلقي والمغسل يعني مسرح له شعره لحيته، هلأ مو منزوعة لحيته، كأنه هلأ مسرح، قال له والله شفته بعيني كأنه هلأ مستلقي. قديمة لا مو قديمة، لا شعره أنا أعمل رؤية على الشيء كريم موجود إيه ما شاء الله. نعم الله يكرمنا. قول الله يكرمنا يكون تبع لها الأمة. والله يعني الله كريم. نعم. قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وقديش يعني هن بالدرك الأسفل من النار وأسفل يعني أسأل الله العافية وأشد العذاب، مع ذلك ربي فتح لهم باب كبير. ارجعوا شو عمل قد ما عملوا كثير يعني، مع ذلك قال له ربي يعني توبوا. فإلهم هذا إلا الذين تابوا وأصلحوا، تابوا وأصلحوا. نعم. يعني طالما الإنسان بهالدنيا مفتوح الباب يدخل منه. نعم. سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يعني بالمستقبل، مش شرط يكون يعني الخير والنعيم والمكافأة جاية، لكن سوف هذه مو للتسويف، هي للتأكيد. لكن يعني طولوا بالكم. وسوف يؤتي الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني أكيد يعني. نعم. إثناء ممن نافق. ممن نافق، إلا الذين تابوا يعني من المنافقين. ومن شرط التائب من النفاق أن يصلح في قوله، يعني ما بيقول تبت لأبدي، يعني اللي خربوا بده يصلحوا. نعم. يعني رمى بين هذا وهذا، أو الظاهر بشيء، أو يعني أغرى إنسان لأنه إيذاءه شديد، نسأل الله العافية، بده يمشي على عكس ما كان يفعل. يعني إنسان إجا لإنسان مثلا حرق له بيته وقال له خلص بعتذر، هذا ما بيكفي الاعتذار، بدك تروح تصلح له بيته مثل ما يعني تبت. نعم مقبول، لكن توبتك لا تتم إلا بما فعلت، إلا إذا فعلت عكس الذي فعلت. نعم. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبلنكي، رجل كان رحمه الله. يعني بعض الناس يعني ما بدنا نفصح كثير، يعني معدود من العلماء، يعني كتب كلام والعياذ بالله شديد. الشيخ عدا على هذا، قال خلص أخي بعتذر وأنا أستغفر الله وكذا. يعني قال له لا، يعني ما بتضحك علينا، لما بدك ترجع بتكتب بالمجلة نفسها اللي كتبت عكس هذا الكلام، كتوب عكس هذا الكلام مقبل، ما بفي بيني وبينك شيء. أما تقول تبت وتضحك على لحانة، لا هي ما بتشتغل معنا. مثل لما نسأل الله العفو والعافية، هذا إبراهيم خلاص، هذا كان ضابط في الجيش وكتب كلمات الكفر، إيه؟ فقالوا له للشيخ رحمه الله، قالوا له خلاص سجلنا، نحن سجلنا لهالجون. قال لهم أنتم ما سجنتموه، أنتم حفظتموه، أنتم ما سجنتم، أنتم خبيتوه من الناس، ما بتضحكوا علينا بهذا. فمثل ما قلنا، توبته حرق له بيته بيعمر له بيته، فأفسد بينه وبين كذا، يعني يأتي على عكس ما أتى. شو الدليل على الكلام؟ إلا الذين تابوا ما بكفي، وأصلحوا، تابوا وأصلحوا ما أفسدوا، هذا بيدل لك كم هم كم كانوا مفسدين، لذلك وأصلحوا. نعم. واعتصموا بالله. نعم. وأخلصوا دينهم لله. نعم. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نعم. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله، شايف يعني نطول بالنا شوي، نقول شو جايين، شو صار، ايه شو يعني، انه هذا جاي لا محال، جاي لا محال، بس آمي صدق يعني أنت. لذلك الله لا يمتحننا سبحانه وتعالى. نعم. استثناء لمن نافع من شرط التائب من النفاق أن يصلح في قوله وفعله. أن يصلح في قوله وفعله ويعتصم بالله. فيجعله ملجأ ومعاذا ويصلح دينه لله. نعم. كما نصت الآية كما نصت عليه هذه الآية. وإلا فليس بتائب. شايف؟ وإلا فليس بتائب. نعم. ولهذا أوقع أجر المؤمنين في التسويف لانضمام المنافقين إليهم الله. يعني جعلون وقت يعني. نعم. يعني بتلحقوا حالكم يعني. نعم. روى البخاري عن الأسود أنه قال كنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة. كثير بيقولوا حلقة. الحلقة جمع حالق، مثل فعل جمع فاعل، شغل جمع شاغل. أما كمان أما حلقة هي الحلقة، لأن حلقة مو حلقة، حلقة جمع، حلقة مفرد. نعم. فجاء حذيفة حتى قام، ولكنا في حلقة عبد الله فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم، ثم قال لقد نزل النفاق على قوم خير منكم. يا لطيف. قال الأسود سبحان الله، إن الله تعالى يقول إن المنافقين. يعني استغرب شو يعني كبرت كثير، خير منا والحمد لله مؤمنون نحن. يعني نزل النفاق على قوم خير منكم، شو وجه الخيرية بقى؟ هلا نشوف شو بده يقول ولا يعني يحكي. يعني خير منكم يعني أدركوا رسول الله، يعني رأوا رسول الله، يعني هذا الزمن وهذا القرب هذا شيء عالي كتير، لكن نسأل الله العافية رسبوا بالفحص يعني ما نجح. نعم. قال الأسود سبحان الله، إن الله تعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله وجلس حذيفة في ناحية الجسد، فقام عبد الله فتفرق أصحابه. أو إذا بدنا نقول خير منكم يعني فيما يظهر للناس، فيما يظهر للناس أنه هدول مع الصحابة، لكن اللي بيعرفون يلي خبروا سيدنا النبي عنهم قال له هذا منافق وهذاك منافق وهذاك منافق، كان بيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة، لذلك قال لهم هذا الكلام. نعم. قام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته، فقال حذيفة عجبت من ضحكه وقال ضحكه بصير ولازم ما يعني لازم ما يشكله ضحك وضحك، سيد ضحكه التبسم ومشيه الهوينا ونومه إغفاء صلى الله عليه وسلم. ضحك وضحك إغفاء صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، يعني تنام عيناه صلى الله عليه وسلم ولا ينام قلبه، لكن مو يعني اللهم صل عليه يعني مو ينام، لا، كان صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ. شو معنى نفخ صلى الله عليه وسلم؟ يعني بينام بكليته، يعني بيرتاح، يعني بيدللك قديش متكل على الله ومطمئن. نحن بينام واحد بيقول نام فز مكسر أول ما ارتاح، ليه؟ لأنه يعني الآن دغري بيقوم. أما اللهم صل عليه كان إذا نام نفخ، يعني مطمئن في مين متوليه، لذلك بينام ملات عيونه مثل ما نقول، لكن لا ينافي أنه يتنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. بس هي كتير كتير يعني مستفيد منها الإنسان، يعتمد ويتكل على الله. كثير يعني في ناس لا ما بينام خلاص حط باب الله بسم الله. أنا ليش يعني الشاب أو يعني اللي عمره حدث بينام منيح مو هاك الهم شيء، بينام وبيستغرق وبيفز قوي، أما غيره بينام ما بيستغرق ما شو إلا أعصابه مرتاحة وقلبه مرتاح. اللهم صل وسلم وبارك عليه عندما ينام يعني ينفخ صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه معتمد على الله صلى الله عليه وسلم. وقديش يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه ما شوفي عليه، شوفي عليه عنده النسوان، عنده أكثر من زوجة، واعد يعني واعد بالأصر ما هيك. اللهم صل وسلم وبارك عليه، شوف على قد حمله لكن على قد يعني على مقدار ما توجه الله إليه يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فكر كل العالم يعني بعنق سيدنا النبي، كل العالم يعني كل العالم كلهم كلهم كلهم، لأنه الناس كلها أمة الدعوة، يعني في أمة الدعوة في أمة الإجابة، ناس استجابوا استجابوا ناس ما استجابوا كلهم مسؤول عنهم. يا أيها الرسول بلغ. فكر يعني سبحانه وتعالى يعني أمره بأن يبلغ العالم كله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولمن ينام ينام ملات عينه، لأنه سبحانه وتعالى والحالة هذه خلص هلا نام، هلا ملك مسؤول، هلا نام لما بيصلي، هلا صلي ملك مسؤول. لذلك وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم، لذلك بس يعني يجي مع سيدنا النبي الإنسان بترتب أعماله تترتب أحواله وبيطمئن، يعني كأنه تقرب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. والحقيقة هي محبة سيدنا النبي، محبته باتباعه صلى الله عليه وسلم. فعجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت. نعم، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم إلا الذين تابوا. فلذلك إلا الذين تابوا، ربي قال يعني سبحانه وتعالى حتى يخلص أن هؤلاء الذين كانوا منافقين وربي أنزل توبتهم في كتابه. يعني مقصود عبد الله تفضل الكلام عن النفاق. نعم تفضل تفضل. النفاق اللي حيكون حسب ما سمعت هو وجه من أوجه الكفر، وجه من أوجه الكفر هو كافر، بس كافر سيء مو دائما من أوجه الكفر، بحسب نفاق الإنسان. يعني كل واحد هلا بيعود معنا واحد وشين ولسانين مثل ما بيقولوا، هذا ضرب إيه منقول هذا وجه من أوجه الكفر؟ ما بيصح الكلام. إذا كان النفاق بالعقيدة أي هذا هو كلياته، كيف ما كان الإنسان يعني كيف ما توجه هو من أهل الكفر. شكل النفاق هو الكفر مبطن. إيه. والكافر العادي هو كافر ظاهر. إيه. يقول لك مثلاً أنا. إيه فهمت. نعم. ومذهبي كذا. نعم نعم. يعني الثاني لا بيكون بهذا المبدأ بس قاعد معه وعمي. إيه فهمت. نعم. هيك يعني. إيه. نعم. هذا اللي يعني. اللهم أجرني إني أعوذ بك من خليل ماكر عيناه ترياني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها وأفشاها. عيناه ترياني وقلبه يرعاني، يعني منتبه الزل دغري بيمسكه. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. نعم نعم سيدي يلا. وقال الفراء من إلهية حتى أن الصحابة يعني ظنوا بأنفسهم بفترة من الفترة لما ذهبوا للرسول إلى النفاق. سيدي هذا من نقائهم، من نقائهم. هذه أواعين طيفة هيك بتلاقي يعني أي شيء يعني خاف عليه شوفه. أما الموصّى ما بيشوف شيء. نسأل الله العفو والعافية. الله يرضى عنه ويخافوا كتير. سيدي يقولوا مقالة إنه من خاف من النفاق سلم من النفاق. طبعاً بده يخاف الإنسان. من النفاق لم يأمن. طبعاً طبعاً. كل إنسان يعني بيخاف من شيء بيسلم منه لأنه يحذره. والذي لا يحذره يقع فيه هذا الغالب يعني أسأل الله العافية. يعني إنسان يعني كلاتنا يا مقلب القلوب مو كلاتنا منقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك معناته خايفي كلاتنا إذا سيد الخلق أجمعين اللهم صلي عليه يعني الإنسان بيجعل سيدنا محمد بيقول يا مقلب القلوب سيدنا النبي يقول يا شو بدنا نقول احنا إيه نعم والله يقولها اللهم صل عليه يقولها يعني معتقدا فيها ليه لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يعلم علمه إلا هو الخلق كل الخلق يعني كل الخلق أبدا لا يعلمون إلا كما قال ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا اللي عند الله شو بيعرفني اللي عند الله شو بيعرفني يعني نسأل الله العفو والعافية فنحن من باب أولى نعم والخائف يعني مولع بسوء الظن يعني طبعا عليه الصلاة والسلام مطمئن يعني لكن هكذا هذا تعظيم لله تعظيم لله منه عليه الصلاة والسلام لكن اللهم صل وسلم وبارك عليه في صلاة الكسوف عندما دخل ليأخذ إزارة فأخذ درعة عم يمثل علينا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والله شيء يعني قديش بيخاف يعني وقديش ربي بيحبه وقديش ومع أنه اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني هذا اسمه مو خوف يعني هذا اسمه خوف مهابة يهاب يعني هذا ليش شو بيدل من قربه عليه الصلاة والسلام لربه كانت له هذه يعني هذه الحالة أنه يعني كأنه يعني كأنه يرى الله كأنه يرى الله صلى الله عليه وسلم والأصل هيك نكون لحنا يعني كيف يقول اللهم صل عليه نحن نسأل الله العافية نضحك نبسم كذا يعني من نكت ليش لأنه هذا من بعدنا من غفلتنا أما اللهم صل وسلم وبارك عليه ما غاب عنه ربه سبحانه وتعالى شو الدليل أنه ما ضحك بعمره ولا مرة ضحك يعني ضحك الضحك الشديد يعني أما اللهم صل عليه كان دائما البشر أما يضحك ها ها هذا غفلة حتى لذلك يقولوا العلماء وأهل التربية يقولوا من ضحك ضحكة فقد مجة من العلم كب علم شوفوا عم يضحكوا وما كب شيء هذا العلم المراد فيه العلم بالله سبحانه وتعالى الفتوح اللي ربي سبحانه وتعالى بيفتحه وكأنه يرى الله مثل ما قال عليه الصلاة والسلام اعبد الله كأنك تراه يعني فلما بيضحك غاب عنه هذا طلع منه هذا الشيء نسأل الله العفو والعافية الله يرحمه الشيخ ملا رحمه الله والله يا جماعة عمري يعني عاشرته يعني سنين يعني أكثر من يعني شيء 18 سنة اللهم صل عليه ولا مرة شفته ضحك بيضحك بيبسم هيك هي أكثر ما شفته ضحك ولا مرة أبدا رحمة الله عليه نعم هيك تلاقي دائما هيك حاضر نعم قال الفراء معنى فأولئك مع المؤمنين أي من المؤمنين أيوة فأولئك مع المؤمنين يعني حلوة التفسير يعني مع المؤمنين يعني محون يلا حطوا محون الناس. فقال لا يعني منهم من المؤمنين حتى ما يخاف. حلوة الكلام جميل جدا. قال واحد مو منه، قال واحد دخل معنا خلص حطوا معنا يلا ماشي لها. بس مو منه حطوا معنا، لا عم يقول لا منهم. فأولئك من المؤمنين شيء جميل. قال القتبي حال عن كلامهم وغضبا عليهم فقال فأولئك مع المؤمنين ولم يقل هم المؤمنين. سيدي يتبلغ الذهن أثناء قراءة الآية، أثناء قراءة الآية يفهم الإنسان منها أنه مع المؤمنين، يعني ما قال من المؤمنين مع المؤمنين، لأنه المؤمنين ما مروا بهي المرحلة مع النفاق وهن مروا، فنقصوا درجة عن المؤمنين فهو من معهم ليس. إيه نعم، بس لذلك عم يقول منهم، لذلك حتى قال منهم يعني حتى ما يكون يعني. نعم. قال القتبي حال عن كلامهم غضبا عليه فقال فأولئك مع المؤمنين ولم يقل هم المؤمنون. وقال القتبي حال عن كلامهم غضبا عليهم فقال فأولئك مع المؤمنين ولم يقل هم المؤمنون. نعم. وحذفت الياء من يؤتي. نعم تفضل. كما حذفت في اللفظ بسكونها وسكون الله بعدها. نعم. ومثله يوم ينادي المنادي. وسندعو الزبانية. هذا يسموها هي آت الزوائد بالقرآن، فيها خلاف في من يثبتها في من يحذفها. نعم. ويوم يدعو الداعي حذفت الواو الواوان لالتقاء الساكن. نعم. سندعوها. نعم يعني ما في جاز ولا في ناصب ولا. نعم هذا شيخي عند الوقف بدنا نقول بالسكون طبعا. ويوم يدعو الداع إيه لك. وفي من يقول الداعي للقراء. نعم. قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت ونعوذ بك وأعذنا من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق يا ذا الجلال والإكرام فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا واعف عنا واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعلنا تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. فإنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.